الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. إذا بدأ طالب العلم في قراءة المطولات، هل تكون قراءته قراءة تلخيص وكتابة أم جرد ونظر؟ وإن كانت قراءة تلخيص وكتابة، فما الذي يستخرج من الكتب المطولة التي يصعب تلخيصها كاملة؟ على كل حال، نتفق جميعا أن جرد المطولات مرحلة ثالثة، مرحلة متأخرة في طلب العلم، فلا ينبغي للإنسان أن يقتحم في السباحة في المحيط إلا بعد أن يتعلم على السباحة في الترعة، الترعة البركة الصغيرة، فإن تلك الموسوعات العلمية الكبيرة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية ولله الحمد هي عبارة عن محيط أطلسي، عن محيط كبير جدا. إذا دخل الإنسان فيها ولم يتعلم السباحة ولم يتقنها فيما قبلها من المستنقعات والأحواض والبرك والمسابح، فإنه سوف يغرق. وقد استعجل بعض الطلبة في البداية قبل تضلعهم من بدايات العلم في الدخول في هذه المطولات، ثم تاهوا ولم يستطيعوا الرجوع فكرهوا العلم وتركوه. فإذا نتفق جميعا أن جرد المطولات مرحلة متأخرة في طلب العلم، فلا يستعجل الإنسان في قراءة المغني ولا في قراءة الاستذكار ولا في قراءة التمهيد ولا في قراءة المحلى ولا في قراءة غيرها من الكتب الكبيرة المطولة إلا بعد أخذ حظ وافر من الفهم والتأصيل والتقعيد والاستعداد النفسي للدخول في ذلك. وأنا مثلت بهذه الكتب مع أني أرى أن الكتاب ذي المجلدين يعتبر من إيش؟ يعتبر من المطولات، ولكن مثلت بهذه الكتب لأنها من أعظم المطولات التي لا بد لطالب أن تكون نهايته فيها بإذن الله عز وجل. قراءة هذه المطولات تختلف بين أفهام الطلبة واستعداداتهم النفسية وقدراتهم العقلية، فلا نعطي فيها قانونا مستقيما، لكن الذي يكاد أن يتفق عليه العقلاء هو أن هذه المطولة إذا قرأتها فربما لا ترجع لها مرة أخرى، فلذلك لا بد أن تأخذ منها من الفوائد ما تكفيك مراجعته عن النظر فيها مرة أخرى، يعني أن تختصر هذه المطولة لنفسك اختصارا خفيفا، هذا هو الذي أوصي به، أن تختصر هذه المطولة لنفسك. وأما بنود الاختصار فإنها ترجع إلى مطلوبك الأصلي من هذه المطولة وإلى ما يتقنه صاحب المطولة. فمثلا عندك الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى، أنا أحتاج في هذه المطولة أولا أن أتعرف على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية فأجعل لها دفترا خاصا، كلما مر علي في قراءة هذه المطولة اختيار فأنا أضعه تحت كلمة اختيارات. وأحتاج في هذه المطولة إلى تمحيص مذهب أهل السنة والجماعة الذي حققه أبو العباس، فإذا قال أبو العباس والتحقيق في هذا خلاص، وإذا قال أبو العباس وفصل الخطاب خلاص، وإذا قال أبو العباس ويجمع فيها بين هذا انتهت. فلا بد أن أنقل هذه التمحيصات السلفية والجمع بين الأقوال والأدلة تحت كناشة خاصة اسمها مثلا التحقيقات العلمية، لابد، لأن هالملخص هذا سيكفيني بعد ذلك عن النظر في الفتاوى مرة أخرى. ثم بعد ذلك لابد أن أجعل أيضا بندا في الردود العلمية، فإن أبا العباس مما يقصد في النظر في كلامه أن تعرف الردود على الشبهات، فقد أجاد هذا الرجل فيها إجادة كبيرة جدا. فالذي لا يعرف ردود أبي العباس على شبهات المتكلمين أو على شبهات الصوفية والرافضة فهذا ما عنده، حتى وإن قرأ ردود غيره، بل لا أكاد أن أكذب إذا قلت إن عامة ردود الناس على الرافضة إنما هي مستقات من إيش؟ من ردود أبي العباس في رده على الرافضة. فهذا الرجل أعطاه الله عز وجل قدرة في الرد غريبة جدا وقوية وعجيبة، كما قال ابن القيم: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحقيق الداني. فإذا أجعل ردود أبي العباس، ثم إذا قرأت بعض الردود أسجل المسألة التي رد عليها أبو العباس ثم صفحتها فقط، حتى إذا احتجت إلى معرفة الرد على هذه الشبهة أرجع إليها فقط للنظر في ردودها، ولا أتكلف نقل الردود، لأن الردود أحيانا تصير 10 أوجه و 11 وجه، فنقلها في تلك الكناشة الصغيرة أو في طرة الكتاب من ها هنا وها هنا يثقل الكاهل. وإنما أجعلها فقط بصاد كذا مع أصل الرد، كتابة الرد. ومما يستفاد من كتب أبي العباس تصحيح أبي العباس للأحاديث وتضعيفه لها والحكم عليه، هذا من الأمور الطيبة. إذا قلت وصححه أبو العباس أو ضعفه أبو العباس كفاك. كما قال الذهبي من باب إحسان الظن بشيخه، كل حديث لا يعرفه أبو العباس فليس بحديث. فإذا قال أبو العباس وهذا كذب مختلق على رسول الله لا تبحث في غيره. وإذا قال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك شيء، أو قال كل حديث يروى في ذلك فهو كذب، كقوله مثلا كل حديث يروى في زيارة قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كذب مختلق، خلاص هذه كلية عظيمة لا بد من تقييدها. وهذه الأمور إما أن تجعل لها أوراقا صفراء أو تجعل لكل واحدة منها دفتر 24، ثم إذا انتهيت من جرد هذه المطولة تجعل تلك الأوراق ملتصقة مع المجلد الأول، مربوطة مع المجلد الأول أو مدبوسة مع المجلد الأول، لأن هذه الأوراق هي ما يخص هذه الموسوعة. ومما يستفاد من كلام أبي العباس أيضا وهو فائدة عظيمة لا يعني ينبغي عدم الاستغناء عنها، أن تصحيح النصوص عن العلماء. ولذلك تجد في الفتاوى كثيرا وهذا لم يقله أحمد، هذا لم يقله أحمد. وأحيانا يجد بعض الناس نفسه يفهم فهما خاطئا عن السلف أبو العباس صحيحه. ولذلك في الفتاوى ملأ أبو العباس يعني رسائله وملأ ردوده في بتصحيح الفهوم في كلام العلماء، هذه مهمة جدا، لأن أغلب من يقع في الخطأ إنما سمع كلمة عالم فوقع في الخطأ بسبب عدم فهمه. أبو العباس يصحح لك هذا المسار. صحح كلمات كثيرة عن الإمام أحمد فهمها أتباعه فهما خاطئا، صحح أفهاما كثيرة عن كلام عن الإمام مالك فهمها أتباعه فهما خاطئا، فضلا عن تصحيحه للأفهام الكثيرة في أدلة الكتاب والسنة والتي فهمها أصحابها فهما خاطئا. بل لأبي العباس بن تيمية رحمه الله مؤلف خاص أسماه ماذا؟ آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يعرف وجه الحق فيها، رسالة حتى لا يكاد يعرف وجه الحق فيها، وضمنها الفتاوى وطبعت مفردة في مجلدتين، وغير ذلك مما أنت ترى أنه يستفاد من صاحب هذه الموسوعة فيه. هذا فقط من باب التمثيل، وإلا الفوائد عن أبي العباس يعني كثيرة جدا. عندك مثلا الشرح الممتع، هذه موسوعة تجعل لها كناشة أو دفترا مقسما، نوتة هذا اللي يكتبون في الجامعة، تجعل مثلا 20 ورقة الأولى للاختيارات، 20 ورقة الثانية لكذا، و20 ورقة الثالثة لكذا، وهكذا. اختيارات الشيخ محمد رحمه الله في الممتع هذا من أهم ما يكون، وينبغي طالب العلم أن ينظر في اختياراته. كذلك التقسيمات البديعة التي تفوق فيها الشيخ محمد رحمه الله، إذا قال والله هذه المسألة فيها 3 أقسام، فإنك تجد وتقرأ في تقسيمات للشيخ محمد تقسيمات لا تجدها عند غيره من العلماء، ممن يدرج الكلام إدراجا أو يجمل الكلام إجمالا من غير تفصيل ولا تجزئ، فمثل هذا ينبغي أن يدرج. ومما يستفاد منه الآداب المسلكية التي يكثر الشيخ محمد منها رحمه الله حتى في الكتب الفقهية، فإنك تمر في الشرح الممتع على آداب مسلكية لا تعلق لها بالأمور الفقهية ولا بالمسألة التي يشرح، لكنها ناسبت فقالوا بالمناسبة ننبه على كذا، ثم يبين لك بعض المسائل التي وجدت في غير مظانها. ومنها كذلك القواعد والأصول التي ينص عليها الشيخ، فإن الشيخ له علم مؤصل، ورث هذا التأصيل عن شيخه عبد الرحمن بن سعدي، وورثه الشيخ بن سعدي عن ابن تيمية وعن ابن القيم رحمه الله، فتجد توافقا في الاختيارات للاتفاق في التأصيل أصلا. وذلك بعض الناس يقول والله الشيخ محمد مقلد، نقول لا، لأن ليس مقلدا، شيخ مجتهد، ولكن اتفقت اختياراته مع اختيارات شيخ الإسلام للاتفاق في ماذا؟ في التأصيل، فالاتفاق في التأصيل يوجب الاتفاق في التفريع. فأي قاعدة أو مسألة تمر عليك في هذا سجله. إذن اقرأ المطولة مع علمك بأنك لن ترجع لها، أن من الناس من يفتح الكتاب فإذا مرت عليه فائدة والقلم بعيد قال هي مرة ثانية إن شاء الله نقرأها ونقيدها، هذا من تسويل الشيطان، لا انتبه انتبه، وإنما قم وأتي بالقلم وأتي بالكناشة أو أوقد السراج واكتب الفائدة، لا تفوتك، ترى لن ترجع إليك، لن ترجع إليك، والشيطان يأتيك يكسلك ويفترك، أو سوف تقرأ هذا الكتاب عدة مرات، يعني سجلها بعدين. وهذا يقع فيه بعض الطلبة إذا جرد المطولات. فإذا أنهيت من هذا الجرد رتب الجرد، رتب هذا الجرد، ترتيب الكناشة لابد أن ترتبها، بمعنى أن تبدأ بما يتعلق بالقرآن، ثم تبدأ بما يتعلق بالحديث، ثم تبدأ بما يتعلق بكتاب الطهار، ثم تبدأ أو ما وهكذا على حسب الترتيب، بحيث أنها تكون بعد ذلك في مذكرة صغيرة لك تنفعك في دروسك، وتنفعك في محاضراتك، وتنفعك في فتاواك واختياراتك، وتكون سهلة الرجوع. من وفق إلى هذا فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب كيف يختار الإنسان المطولة التي يجردها؟ بكثرة الاستخارة وكثرة الدعاء واستشارة العارفين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.